الكتب بالهوية الأخيرة وذلك بعد أو بسبب إقامة الفكر الخليج بين المملكة والبحرين، ذلك أن الشباب في العطل الأسبوعية الخميس والجمعة فذهبون إلى البحرين يحضرون في تلك الأيام بما يحمي الأخلاق من جميع النواحي وأهمها الصبر. فنرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره أن يصف المسؤولين بذلك ويحضروا على تلك الرحلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.